جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هي كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يحوز بها المرء فضل أن يصلي عليه الله عز وجل 10 مرات؟ هي قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه لأنه قالوا علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد، ما قال على سيدنا، هو سيد الخلق سيد ولد آدم لا شك في ذلك، لكن ما فيه أمر منه عليه الصلاة والسلام بأن نسيده أو نصلي عليه بلفظ السيد. وليس من الصحابة، جميع الأحاديث لو تتبعتم جميع كتب ما سمعنا صحابيا جاء يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا سيدي يا رسول الله، بل يقول يا نبي الله يا رسول الله، وكذلك إذا صلوا عليه، إلا حديث واحد وأنكر عليهم لأنهم جاءوا به على سبيل المدح والإطراء فخاف عليهم من الغلو. عبد الله بن الشخير لما يقول قدمت مع وفد بني عامر يعني قبيلته، فجئنا فقلنا يا رسول الله يا سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا قال السيد الله تبارك وتعالى، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، لأنه أحس عليه الصلاة والسلام بأنهم جاءوا بهذا اللفظ على سبيل المدح والإطراء وخاف عليهم من الغلو. وإلا لا شك أنه سيد ولد آدم كما ثبت ذلك عنه، يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فإذا صليت عليه فلا يلزم دائما كأنه فرض من الفروض أو أن الصلاة ما تصح إلا إذا قلت سيد. أما كون سيد، نعم هو سيدنا عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم كلهم في الدنيا وفي الآخرة. المهم هذه هي الصلاة الثابتة. وإذا قلت اللهم صلِّ وسلم مبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صلِّ وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صلِّ وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، أيضا كافي إن شاء الله. نعم، لكن في الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية لا تغير ولا تبدل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول في الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ما معنى الجبروت والملكوت وما الفرق بين الملك والملكوت؟ يعني هذا من صيغة المبالغة، الجبروت بمعنى أن الله عز وجل له فهو الجبار، والملكوت أيضا مبالغة لأن الله مالك الكون كله، الملكوت من يعني إرادة الملك وأن الله عز وجل مالك لهذا الكون كله، فالجبروت والملكوت من باب المبالغة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما مقدار الحركة المبطلة للصلاة، وهل صحيح قول الشافعية أن 3 حركات متوالية تبطل الصلاة؟ المقياس في هذا كما ذكر بعض علمائنا أنك إذا رأيت الإنسان يتحرك حكمت أنه يعني ظننت أنه ليس بصلاة، فهذه الحركات المبطلة. أما حركة اضطرارية تضطرك إلى أنك مثلا تفعلها فلا بأس بها، أما أن تشغل نفسك ترفع هذا وتنزل هذا وتعدل هذا وتنظر في هذا، تدخل يدك في جيبك وتخرج شيء وتدخل، هذا معناه أنك تشتغل عن صلاتك. ولذلك لما رأى رجلا يكثر الحركات قال لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه، يعني خشوع الجوارح وسكونها كل عضو في مكانه مما يدل على خشوع القلب. ولذلك إذا جلست تضع يديك على فخذيك وبصرك موضع سجودك، لا تلتفت يمين أو يسار أو ترفع بصرك، وكذا وإذا رفعت وإذا ركعت تضع يديك على ركبتيك وبصرك موضع سجودك، وهكذا، وأنت واقف يديك على صدرك وبصرك في موضع سجودك من أجل الخشوع. أما الحركات اليسيرة ولحاجة فهذه إن شاء الله لا تخل، ولكن بعض الناس إذا صلى ما تدري أنه يعني ما تفرق بين كونه في الصلاة وغيره، فالواجب أن نلتزم. أدخلت في الصلاة وقفت بين يدي ربك، لا تنصرف عن الله فينصرف عنك، لا تنصرف عنه لا بالأفعال ولا بالقلب، تجد تفكر في الدنيا وتنسى وما تدري ولا تعقل ماذا قلت وماذا قال الإمام. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: الذي أدرك الإمام حال الركوع هل يكبر للإحرام ثم للركوع أم تكفي تكبيرة الإحرام؟ إذا تأكدت، إذا وقفت معتدلا تماما وكبرت تكبيرة الإحرام اركع ولو لم تكبر، فقد ثبت ذلك عن اثنين من الصحابة ولم يخالفهم أحد، فلا بأس بذلك. إذا تأكدت أنك ركعت قبل أن يقول إمام سمع الله لمن حمده فقد أدركت الركعة إن شاء الله، ولو لم تكبر للركوع في هذه الحالة يتحمل الإمام. والأكمل يا شيخ؟ الأكمل الصلاة خير من النوم على كل حال، إنك إذا أتيت بهما فهو أفضل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا خاف شخص من العين أو الحسد من نعمة أعطاه الله إياها، فهل يجوز له أن يكذب على الشخص السائل إذا سأله عن هذه النعمة؟ إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، يثني على الله عز وجل ويأتي بأشياء يعني معاريض لا تجعله يكذب، ولا يلزم أنه يخبره بكل شيء. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هل كون الناس في هذا الزمان منشغلون بالدنيا ويجهلون السنن عذرا يسوغ تقليل القراءة في صلاة الفجر، وهل هذه من السنن التي تنبغي أن تحيا؟ لا، على كل حال قراءة الفجر هي ركن، هي سنة مؤكدة ثابتة إلى يوم القيامة، وليس اشتغال الناس بالدنيا مسوغا يعني نعينهم على اشتغالهم في الدنيا، إنما الذي يجعل الإمام يعني يسوغ له أنه يخفف لو علم أن فيهم مرضى أو فيهم ناس مشغولين بأشغال اضطرارية، مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يخفف القراءة إذا كانوا في السفر مراعاة لأحوالهم، أو إذا سمع صبيا يبكي مع أمه يخاف أن قلبها ينصرف عن الصلاة من أجله، يعني في أحوال تكاد تكون شاذة أو طارئة ليس في الأمور الثابتة دائمة. يعني ليكون لو أن الإمام يستحب له أن يخفف القراءة من أجل اشتغال الناس في الدنيا كان نترك هذه السنة تماما. الآن أهل زماننا كثيرا منهم شغلهم الشاغل في الدنيا، ولكن في الحالات الطارئة يمكن تخفيف في مثل مواسم الحج، لأن الخلق كثير ولا بد يكون فيهم مرضى، فيهم كبار سن، فيهم ناس ما يتحملون، هذا يمكن. ولا أيضا يخفف تخفيفا مخل. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، آخر سؤال، يقول السائل: هل القراءة بالمتواتر إذا كان الناس بالقراءة المتواترة إذا كان الناس يجهلونها كقراءة قالون وابن كثير ونحوها جائزة أم يقرأ في كل مجتمع بحسبه؟ هو الأفضل أن الإنسان يقرأ في الناس القراءة التي قد عرفوها وألفوها حتى لا يحصل عندهم أخذ ورد، وأما كونها ثابتة هذا ما فيها إشكال ولا فيها شك، لكن ربما تورث لبعض الناس يعني شك وريب، وربما يتكلم بألفاظ قد يرتكب فيها خطأ، يعني بعض الناس يقول هذا يلعب بالقرآن إذا سمع قراءة ما سمعها في حياته لجهله، ربما يتهم الإمام بالغلط وأنه يعبث أو يأتي بشيء ليس من القرآن. العوام يحصل منهم هذا. فلذلك علي رضي الله عنه لما رأى الوعاظ في زمانه يقصون بعض القصص ويأتون بالأشياء التي يعظون بها الناس، صار يأتون في بعض الألفاظ الغريبة وقصص غريبة، خاف أنه يحصل لبعض الناس فتنة، قال أي حدث الناس بما يعرفون، يعني بما تحيط به عقولهم وتدرك مفاهيمهم، ولا تأتوا بالأشياء الغريبة، حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلذلك إذا قرأت قراءة ما عرفها الناس فربما يأتي منها أشياء. أخبرني بعض الناس أنه سمع واحد منهم يقرأ بقراءة نافع معروفة متواترة وثابتة، قال ليه تقرأ قراءة؟ قال هذه قراءة نافع، قال الله لا ينفع بك أنت ولا هو. هذا دليل جهل. فلذلك ينبغي للإنسان أنه الحمد لله ما دام أنه عارف القراءة يقرأها بنفسه أو يقرأها بالناس الذي قد عرفوها، أو يبين للناس يعطيهم دروس يفهمهم أول، ما في شك كلها قراءة ثابتة ما فيها كلام. عمر رضي الله عنه استغرب لما سمع واحد يقرأ سورة الفرقان على غير القراءة التي أقرأه النبي عمر، ما عنده لعبة لا تسهل، أخذ الرجل يسحبه للرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول هذا سمعت يقرأ الفرقان على غير ما قرأتنيها، قال اقرأ يا فلان، فقرأ قال هكذا أنزل، اقرأ يا عمر، فلما قرأ قال هكذا أنزل، إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف. يعني ما يستغرب إن الإنسان ينكر الشيء اللي يجهله، عمر وهو عمر معروف سنكر على هذا الرجل. فالإنسان عليه أن يعرف المجتمع الذي هو فيه حتى لا يكذب أو يخاض في كتاب الله غلط بسبب الجهل. نسأل الله توفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.